عجبا. يجب أن ننظر في الدليل الذي ألزم هذا المجتهد أن يشتري هذا العدد. وحينما فعل أهل التحقيق وجدوا نوعين من الأحاديث في عدد الأربعين. النوع الأول وهو الصحيح أن أول جمعة كان عدد الصحابة 40، هذا صحيح، ولكن هذا لا يدل على أن هذا الأمر الذي اتفق أنه وقع لا يدل على أنه شرط من شروط صحة الصلاة. أي كل صلاة جمعة ستتكرر ضروري أن يكون العدد 40 في الصلاة، لأن هذا كما يقول علماء الأحناف في قضية الأخرى واقعة عين، هكذا اتفق فكان عدد 40. ترى لو كان 41 لابد ما يكون أو 30 أو ما شابه ذلك، فهذا لا يدل على الشرطية. وإنما القسم الثاني من الأحاديث هي تدل على الشرطية ولكنها غير صحيحة باتفاق علماء الحديث. وفي مقدمتهم الإمام أبو الحسن الدارقطني فقد ساق كل الأحاديث الواردة في تحديد عدد من 30 أو 40 أو 50. الروايات كلها مختلفة وهي كلها وهي التسانيد لا تقوم بها حجة. إذن لم يثبت اشتراط عدد 40 بصورة خاصة حديث تقوم بها حجة، على أننا نكتفي بإطلاق قول الله عز وجل عن اشتراط أي عدد إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فقول الله الذي ينادي شهر والإمام شهر ورجل ثالث شهر أو ثلاثة، وهذا جمع. على أن بعض العلماء يقولون اثنان كما هو فرض جماعة، وإن كان روي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولكن اسناده ضعيف. تفضل تفضل. السؤال السائل تفضل. صلاة الضحى قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفقار. وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ذهاب وقت كراهة الصلاة بعد طلوع الشمس، يعني بنحو ثلث ساعة نصف ساعة يدخل وقت صلاة الضحى. لكن الأفضل أن تصلى صلاة الضحى حينما تشتد حرارة الأرض كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث. صلاة الأواب نعم صلاة التسعة يكفي في صلاة الأوابين حين ترمض الفقار. بالنسبة مثلا في بعض المساجد لا تكون فرق لا تكون فرق كمان تقسم ثلاث مرات في بعض المساجد، فهل هذا بيعد من عند الشيخ أبو سعيد؟ أي نعم الاستغفار بعد الصلاة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفيه أيضا في صحيح مسلم الحديث لعله من حديث أبي ذر أو غيره من الصحابة أن الرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قيل لأحد رواة الحديث وهو سفيان الثوري كيف الاستغفار؟ قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني استغفار رسول عليه السلام لم يكن مطولا وإنما كان مختصرا ثلاث سنوات. فالاستغفار المسؤول عنه هو أولا سنة، وسنة على وجه الاختصار، ثم لا يشرع في هذا الاستغفار الجماعة يعني الجوع ورفع الصوت، لأن ذلك

جواب سؤالك كوفي شو عليها؟ عليها أن تخالفت الرسول عليه السلام الذي كل عمله هو للوحي التمام، لا يجيه الموت من بيت ولا من تحت. ومن الأمثلة الواضحة والمقربة لهذا الذي نقول، لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يزالون لا يؤذنون بغير الصلوات الخمس، ولعلي اضطروا الى تخصيص كلام الكاذب فنقول لا يزال المسلمون، فاقول اعني علماءهم والا فستسمعون استثناء لهذا. لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يؤذنون الا للصلوات الخمس، فهم لا يؤذنون مثلا لصلاه الاستسقاء ولا لصلاه القصور ولا لصلاه العيدين ولا لصلاه الجنازه. لماذا؟ لو ان مخترعا او بالاحرى مبتدعا في قريه ليس فيها العلم قام يؤذن لصلاه الميت فانكر عليه احد طلب العلم قال في هذا ما سمعنا به، لعن الرسول لعن الصحابه لعن الله ابنه وهذه كتبهم كلها مطبقه لصلاه العيد ليس لها ذلك. فاجاب مثل جواب المحكم سابقا، شو في يا اخي؟ ذكر الله، الله اكبر الله اكبر فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه لما جاءه رجل وهو في المسجد النبوي يستفتيه يقول له أريد أن أحرم من عمرة من مسجد الرسول عليه السلام، أي لا من الميقات من ذي الحليفة أو المكان الذي يسميه العام اليوم ديار علي، وهذه التسمية تسمية لا أصل لها. قال وأمره الكلام بهذا، قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة هذه؟ إنما هي خطوات أجيدها، قال وإن في فتنة أكبر من أن تظن أنك أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطوات التي تزيدها على الرسول، فإما الرسول نفض وانت اهتدأت عليه، وإما هو كان غافلا ضالا وانت اهتديت إليه، فأي فتنة أكبر من هذا؟ هذه كلمة واقعة لمن تسجل في أذهان كل المسلمين حتى يعرفوا خطورة الاهتداء بالدين ولو في أبسط الأشكال وأكثر الصور، كما كنا نحن نتكلم آنفا في الجهر من الاستغفار بعد الصلاة وفي الأذكار بصورة عامة التي لم يسعى الرسول عليه الصلاة والسلام الجهر فيها، وبهذا القدر الكفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا عما غرّت نفسه نحرصت فيها في الآية سلمنا أن نحرص منها كما وعدت ومن الفضل ولم تقع ما أدري إذا كان أخواننا مربوطين شيء من التنظيم قد نكون مربوطين بقواعد وأن الأصل أنا بعد الصلاة جاء في صحيح البخاري حولها قصه مهمه تبين عظمه هذه الايه من حيث ما تضمنته من هذا الفضل الالهي الذي تفضل الله به على المسلمين حيث أتم لهم الدين كما قضى في هذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب بخلافته فقال يا أمير المؤمنين آية كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله يعني القرآن لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟

ونفرق بين الاستكار والاختراع والابتداء في الدنيا وليس في الدين، لان الدين كامل، اما الدنيا فلا تتناهى، وفي كل يوم كما ترون جديد وجديد. والبحث حول هذه الايه له طبعا مجال اوسع واوسع، ولعلنا نتوسع في مناسبه اخرى وقد تكون قريبه ان شاء الله بعد صلاه العشاء، ولعل بهذا القدر كفايه. والحمد لله رب العالمين. قلنا اذا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا وفرقنا في الوديان والشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في الوديان والشعار من عمل الشيطان. قال: وكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط واسع. وهذه حقيقة شرعية ونفسية في الله. ذلك لأن الشرع قد أكد في غير ما نقص الواحد أن الظاهر صلاحه بصلاح الباطن وفساده بفساد الباطن، وصلاح الباطن صلاح الظاهر، وفساد الباطن يستقي فساد الظاهر. يعني أن هناك تفاوض بين الظاهر والباطن، كلاهما يقوي الآخر في الصلاح وفي الفساد. وحينما يقول العلماء الظاهر وعنوان الباطن يعني هذه الحقيقة. ذلك مما جاء في أحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور والمخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا تنسى تصلي التحية يا سيدي، صلي التحية أحسن. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا إذا كان القلب صالحا نطح صالحا، والعكس بالعكس. من هنا قال العلماء الظاهر عنوان باطن. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته إذا قام إلى الصلاة أمر بتسوية الصفوف، وكان في كثير من الأحيان يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم فإن لم تفعلوا ضرب الله قلوب بعضكم لبعض. أي كان هذا الاختلاف الظاهر في تسوية الصف سببا لاختلاف الباطن. من هذا الباب تماما حديث أبي ثعلبة الكشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما تفرقكم في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. وهذا وين فيه البرية في الشول، فكيف بنا إذا جلسنا لذكر ولعلم فلا يليق بنا نجلس هكذا كما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوما على الصحابة في المسجد فرأهم متغربين فقال له ما لي أراكم عيدين؟ فهذا التفرق فلو بالأبدان هذا ينبي على التفرق في القلوب والأذهان. فإذا ما نحن ابتعدنا عن التفرق الذي نهى عنه الشارع الحكيم ولو في الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ابتعدنا عن التفرق الظاهر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك من أقوى الأسباب في إيجاد الاتفاق في الباطل. لذلك لا ينبغي للمسلمين أن يستهينوا بالآداب الإسلامية الشرعية التي يعبر عنها بعض الناس اليوم بأنها أمور شكلية تافهة لا قيمة لها، فإن هذه الأمور الظاهرة التي يعبرون عنها بأنها تافهة وشكلية هي لها منزلة في الشريعة الإسلامية، وبعضهم يعبر عنها بأنها قشور. والواجب على المسلم أن يهتم باللباب من الأمور ويغفل هؤلاء أو يتغافلون أن اللب الذي يخلقه الله مباشرة دون سعي الإنسان وتكييفه يخلقه وحوله إشف ذلك يحفظه ويسلم من الآفات التي قد تعترض سبيل حياته. هذا في الأمور المادية، وفي الأمور الدينية والمعنوية كذلك، أي هذه الأمور التي تسمى بالأمور الشكلية والقشرية هي أيضا من الأمور التي يجب التمسك بها، لأنها بها نستطيع أن نحافظ على ما يسمونه باللب. فالقشر لا يبغي الاستهتار به دون اللب. الله عز وجل قد شرع هذا وشرع هذا، شرع اللب لأنه هو الأصل، وشرع القشر على حد تعبيرهم للمحافظة على هذا اللب. الاجتماع في المجلس هو من هذه الأمور التي حض عليها الرسول عليه السلام في قوله السابق إنما تفرقكم في الشعاب والوديان من عمل الشيطان. والتفرق في الدرس والابتعاد عن المدرس هذا ليس من الإسلام، ليس من الآداب التي شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين أصحابه لا يكاد يميز ولا يكاد يعرف أنه هو الرسول المصطفى من بين الناس جميعا. وكلكم يعلم أن العربي كان يدخل المجلس أو المسجد فيقول أيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لاقتراب بعضهم من بعض ولعدم تميز الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء على سائر إخوانه من الصحابة الكرام. هذه كلمة بين يدي ذلك التفرق وابتعاد بعضنا عن بعض. وبعد ذلك أقول إن عادة الوعاظ المرشدين في غالب الأحيان إن لم نقل دائما وأبدا أنهم يرتجلون موعظة أو درسا يستفيده الناس الحاضرون منه، ونحن قد نسلك هذا السبيل في كثير من الأحيان، ولكننا نوع لا سيما حينما نأتي بلدة لم يسبق لنا أن أتيناها من قبل نرى أن يكون البحث حول مسائل يختارها أهل البلدة على أساس أن المثل السائر يقول أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، لذلك نرى من الحكمة أن يكون البحث يجري حول ما يخطر في بال أهل البلد من أشياء أو مشاكل تجول في أذهانهم أو تقوم في حياتهم يسألون عنها حتى يستوضحوا حكم الله تبارك وتعالى فيها. ولقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا وتوضيحا لقوله تبارك وتعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لقد سمى للمسلمين أن يسألوا عن أمور دينهم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فجرح أحد أفرادها ثم أصبح محتلما فسأل هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمم، فقالوا لا، لا بد لك من الاغتسال. فاغتسل رجل فمات لأنه جريح، ونعلم جميعا ما لا تكون نتيجة الجراحات التي يصيبها الماء. فمات تارك الصحابي بسبب تلك الفجوة الجائرة. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال. قتلوه قاتلهم الله لأنهم تسرعوا، فأفتوه لأنه لا رخصة له في التيمم، وإنما كان الواجب عليهم أن يرخصوا له بالتيمم. ولذلك قال عليه السلام في تمام الحديث في بعض الروايات إنما كان يتيمم ضربة بكفيه على الأرض. إذن فنستن بالآية والحديث ونقول سلوا عما يهمكم مما أنتم أحس به من غيركم، خير فيما يبدو لي من أن نفتتح كلمة حول أي بحث من بحوث الهامة. تفضل. ولا هذه الآية نزلت في ترك الجهاد، وليس كما يظن الناس في حمل هذه الآية على المخاطر المشروع، وإنما هذه الآية نزلت حينما ركن الأنصار إلى أرضهم وإلى حرفهم وزرعهم، وانتهى بعضهم بذلك عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي لا تلقوا بأيديكم للتهلكة فتشتغلوا بالتجارة والزراعة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيسيطر عليكم في الدنيا وبالتالي يتسلط العدو عليكم، كما شرح الرسول عليه السلام ذلك في حديث معروف في سنن أبي داود ومسلم وإمام أحمد وغيرهما، قال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإلقاء التهلكة بأيدينا هو هذا الانتباه على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وارتكاب ما حرم الله عز وجل بأدنى القيم. إذا المسلمون فعلوا ذلك سلط الله عليهم ذلا، وها هو الذل جميلكم لا ينزعه عنكم

شرعوا له من الدين ما لم يأذن به. لذلك يقول الفخر الرازي في تفسير الآية السابقة أن هذه الآية تنطبق على المخلدين الذين اتخذوا من الهبى أصلا والقرآن فرعا، فما وافق من كتاب السنة المذهب أخذوا به، وما لا تأولوه كما نص إمام أئمة الأصول قال إذا كان في الآية أو الحديث مخالفا للمذهب ومرسوخ هذا الكرجي لو الحسن في الآية. نعم شو نص كلامه؟ كل آية في سلاخة قول أصحابنا فهي مؤول أو مرسوخة، وكل حديث لذلك فهو مؤول أو مرسوخ. جعلوا الأصل منها وتبع الأصل هذا رأس